بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام والتلبية، وهو نية النسك، وهو أول الأركان، ولا ينعقد بدون النية، وسمي إحراما لتحريم ما كان يحل له قبل ذلك. يسن لمريده غسل أو تيمم لعدم، ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام، بمعنى أن من اغتسل للإحرام ثم أحدث قبل نية الإحرام فقد حصل له المسنون. ويسن تنظف أيضا عند إحرام بأخذ شعر وظفر كقطع رائحة كريهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب الإحرام والتلبية. الإحرام في اللغة بمعنى الدخول في الحريم، الدخول في الحريم، والحريم ما له حرمة. وأما شرعا فالإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج ويعتمر، ولا لبس ملابس الإحرام. فكونه ينوي أن يحج ويعتمر هذا ليس إحراما، وكونه لبس ملابس الإحرام من غير نية هذا أيضا ليس إحراما. فالإحرام نية الدخول في النسك، يعني أن ينوي أنه دخل في النسك الآن وشرع في النسك، وهو أول أركان ولا ينعقد بدون النية، لأن محله القلب. قال: وسمي إحراما لتحريم ما كان يحل له قبل ذلك. هذا وجه الارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. فالإحرام في اللغة قلنا الدخول في الحريم وفيما له حرمة، ها؟ الدخول في الحريم والتحريم كلهما. وأما شرعا فهو نية الدخول في النسك. وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أنه بدخوله في هذا النسك ونيته لهذا النسك يمنع نفسه ويحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل الإحرام. يقول المؤلف رحمه الله: يسن لمريده غسل. نعم، يسن الغسل للإحرام، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا الغسل صفته كصفة غسل الجنابة، لأن قوله اغتسل لم يبين الكيفية، فيحمل على المعنى الشرعي. والمعنى الشرعي أو الكيفية الشرعية للغسل هي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من غسل الجنابة. وهذا الغسل سنة في حق كل من أراد الإحرام، ولو كان حائضا ونفساء. والدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت محمد بن أبي بكر أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسأل، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فسألته عليه الصلاة والسلام فقال اغتسلي، مع أنها نفسة، اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أو تيمم لعدم، لعدم يعني عدم الماء أو عدم التمكن من استعمال الماء. فالمراد بالعدم هنا العدم الحسي والعدم الشرعي، لعدم. وهذا يعني القول بالتيمم مبني على أن الاغتسال عند الإحرام يقصد به ماذا؟ التعبد. وأما إذا قلنا إن الاغتسال عند الإحرام العلة فيه التنظف والتطهر فإنه لا يشرع التيمم، لا يشرع التيمم. ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التيمم لا يشرع عن الطهارة المستحبة، وإنما يكون عن الطهارة الواجبة. يعني كل شيء تستحب له الطهارة فلا يتيمم عنه، وأما ما تجب له الطهارة فيتيمم عنه. فمثلا الاغتسال للجنابة يتيمم عنه إذا تحقق الشرط، نعم، لأنه واجب. الاغتسال لصلاة العيد عند الشيخ رحمه الله لا يتيمم، لماذا؟ لأن هذه الطهارة ليست واجبة. فيرى رحمه الله أن التيمم إنما يشرع بدلا عن الطهارة الواجبة دون الطهارة المستحبة. لكن يعكر على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا عام. وقال عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهورا، وهذا عام. وقال الصعيد الطيب وضوء المسلم، وهذا عام. فظواهر النصوص تدل على أن التيمم يقوم مقام الماء حتى في الطهارة، ماذا؟ حتى في الطهارة المستحبة. بقينا هنا، هل يشرع التيمم، هل يشرع التيمم حتى على القول بمشروعيته للمستحب، هل يشرع لمن أراد الاغتسال للإحرام وعدم الماء أو عدمت أو لم يتمكن من أو لا؟ من العلماء من قال إنه إذا لم يجد الماء فلا يشرع، لأن المقصود النظافة، وهذا لا يحصل بالتيمم، لكن لا ريب أن الاحتياط أن يتيمم. قال ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام، يعني لو أنه مثلا اغتسل ثم أحدث فلا يضر. وهذا مما يؤيد أن المقصود بالاغتسال النظافة، النظافة، بمعنى أن من اغتسل الإحرام ثم أحدث قبل نية الإحرام فقد حصل له المسنون. نعم. وهذا الغسل أحد الأغسال التي تستحب في الحج، والأغسال المستحبة في الحج ثلاثة. أولا الاغتسال عند الإحرام، ودليله مش هذا، ما فيها، ما عندنا دليل. نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، وحديث أيضا جابر رضي الله عنه في قصة أسباب عميس. الثاني عند دخول مكة، يسن الاغتسال أيضا لدخول مكة، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل. والموضع الثالث في يوم عرفة، وهذا وارد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ما سوى ذلك من الأغسال ليس مشروعا. فالأغسال المستحبة الغسل للإحرام، وهذا يشترك فيه الحج والعمرة، والغسل عند دخول مكة، وهذا أيضا للحج والعمرة. الذي يختص به الحج هو الاغتسال للوقوف بعرفة. قال ويسن تنظف أيضا، والمراد بالتنظف قال بأخذ شعر وظفر كقطع رائحة كريهة. فيسن الاغتسال، وزيادة عن الاغتسال أيضا تنظف، ومعنى التنظف أن يزيل ما على البدن من وسخ وشعر وظفر وما أشبه ذلك. ولهذا قال وظفر يأخذه، لماذا؟ قالوا لئلا يحتاج، يعني أخذ الشعر والظفر لئلا يحتاج إلى أخذه في حال الإحرام، لأن المدة قد تطول، ولا سيما في من يأتي في الزمن السابق ويكون قارنا، يعني في الزمن السابق كانوا يأتون إلى مكة قبل الحج بنحو 20 يوما أو أكثر، فيبقى على إحرامه مدة طويلة، حينئذ ربما يحتاج إلى أخذ بعض الشعر أو بعض الظفر، فإذا أخذها عند إحرامه كفاه ذلك. لكن نعم، وتطيب بنحو مسك وعود وماء ورد، الطيب أيضا سنة عند الإحرام، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وخضاب لها بحنة، وهذا الغسل الذي عند الإحرام، والتطيب عند الإحرام يشمل الرجال والنساء، حتى النساء يسن لهن أن يتطيبن. ولكن قال أهل العلم رحمه الله طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء بالعكس ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم. وسن عند إحرام قبله لبس إزار ورداء أبيضين، ويجوز في غير البياض بلا خلاف. وفي الحديث أن موسى بن عمران أحرم في عباءة قطوانية، وهي العباءة المخططة نصفين ونعلين بعد تجرد الذكر من المخيط، ثم يصلي ركعتين إن لم يوافق مكتوبة ولا يركعهما وقت نهي، وأن يعين نسكا ويلفظ به، وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، أي وكيف اشترط جاز، كقوله إن تيسر لي وإلا فلا حرج علي. طيب، يقول رحمه الله وسن عند إحرام قبل يعني قبل الاغتسال عند الإحرام من قبله يعني قبل الإحرام وبعد الاغتسال والتنظف والتطيب لبس إزار ورداء أبيضين. نعم السنة أن يلبس إزارا والإزار ما يلبس أسفل البدن والرداء وهو ما يلبس أعلى البدن أبيضين ويجوز في غير البياض لكن البياض أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب من اللباس أو يعجبه من اللباس البياض. قالوا في الحديث أن موسى بن عمران أحرم في عباءة قطوانية وهي العباءة المخططة نصفين ونعلين يعني يحرم في نعلين ولكن هذا ليس عليه دليل يعني دليل ظاهر أننا نستحب أن يحرم في نعلين فالنعلان إن لبسهما واحتاج إليهما فذاك وإن لم يحتج فلا يقال إنه سنة. نعم ثم يصلي ركعتين إن لم يوافق وقت مكتوبة. المحرم إذا أراد الإحرام فإما أن يوافق وقت مكتوبة فليجعل إحرامه عقب المكتوبة وإن لم يوافق وقت مكتوبة نظرنا فإن كان من عادته أنه يصلي سنة الوضوء أو كان الوقت وقت ضحى وكان من عادته أن يصلي سنة الضحى فليحرم عقب ركعتين سنة وضوء أو سنة ضحى. وأما إذا لم يكن من عادته ذلك يعني لم يكن من عادته أن يتوضأ ولا أن يصلي الضحى فلا يشرع له أن يصلي ركعتين للإحرام وذلك لأن الإحرام ليس له صلاة مخصوصة ليس له صلاة مخصوصة والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى فريضة. قال ولا يركعهما وقت نهي ولكن لأنهم ليست من ذوات الأسباب لا لأن المذهب أن ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي. أما لو قلنا إن الإحرام له صلاة ويشرع بعده صلاة ولو نفلا فيركعهما ولو كان الوقت وقت نهي لكن يقول لا يركعهما وقت نهي لأن وقت النهي لا يجوز التنفل فيه ولو كان من ولو كانت النافلة من ذوات الأسباب. قال وأن يعين نسكا ويلفظ به يعين نسك يقول لبيك عمرة إذا أراد التمتع فإن أراد القران قال لبيك عمرة وحجا وإن أراد الإفراد قال لبيك حجا. نعم قال ويلفظ به وعلم من قوله رحمه الله ويلفظ به أن التلفظ ليس بواجب وأنه سنة فلو أحرم فلو نوى الإحرام بقلبه ونوى النسك بقلبه من غير أن يلفظ فإنه يصح. قال وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني فإن حبسني حابس فمحن لي حيث حبستني. نعم أن يشترط يعني في إحرامه فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني هذا يعني قوله اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني هذا ليس من الاشتراط في شيء بل هذا تعيين بل هذا تلفظ بالنية تلفظ بالنية ولذلك استحب الفقهاء رحمه الله أن إيش أن يلفظ بما نوى أن يلفظ بما نوى بمعنى أنه إذا نوى النسك يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني أريد التمتع فيسره لي وتقبله مني. لماذا يعني ينوي ويلفظ؟ قالوا لأجل أن يطابق القلب اللسان يعني يحصل تطابق بين القلب وبين اللسان ولكن هذا القول ضعيف والصواب أن التلفظ بالنية في جميع العبادات في جميع العبادات أنه بدعة وليس مشروعا فلا يشرع للإنسان إذا أراد الوضوء أن يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ أو اللهم إني أريد الوضوء أو أريد الصلاة أو أريد الصيام النية محلها القلب. وأما ولا يشكل على هذا التلبية أنه يقول لبيك عمرة لبيك حجا لأن هذا ليس نية وإنما هو إظهار لما نواه في قلبه. طيب مسألة الاشتراط المؤلف يقول وأن يشترط يعني ويستحب أن يشترط فالاشتراط سنة لمن أراد الإحرام سواء كان إحرامه بحج أم بعمرة. ما الدليل على أن الاشتراط سنة؟ قالوا الدليل على ذلك حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وآجدني شاكية. فقال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. قال فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمرها إلى أن تشترط، فدل هذا على استحباب الاشتراط، الاستحباب الاشتراط. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو القول الأول في المسألة. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن الاشتراط ليس مشروعا ولا مستحبا، فلا يستحب للإنسان أن يشترط عند إحرامه. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحرم لم ينقل أنه اشترط، بل لبى ولم يشترط، ولو كان عليه الصلاة والسلام اشترط لا نقل. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم جابر بن عبد الله كانوا حريصين على تتبع أقواله وأفعاله، ولم ينقل واحد من الصحابة لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا اشترط. قالوا: وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، إذن نأخذ عنه مناسكه فلا نشترط. والقول الثالث في المسألة التفصيل، والتفصيل يكون فيه غالبا التحصيل، لأنه يجمع بين القولين. قالوا: التفصيل في ذلك إن كان الإنسان يخشى عائقا يعوقه ويمنعه من إتمام النسك فيسن له الاشتراط لحديث ضباعة، وإن كان الإنسان لا يخشى عائقا ولا مانعا فلا يسن له الاشتراط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يحصل الجمع بين أدلة. فعلينا نقول: إن احتاج الإنسان للاشتراط، إذا احتاج الإنسان للاشتراط فليشترط. مثل الحاجة للاشتراط، غالبا الاشتراط يا اخوان يكون في ماذا؟ في العمرة. مثلا امرأة ذهبت إلى مكة مع أهلها وأسرتها وتخشى أن يأتيها الحيض، وهم لم ينكثوا في مكة إلا مدة 3 أيام، هي قرب أن تأتيها العادة الشهرية أو الحيض، وتخشى أن يأتيها الحيض ولا تتمكن من العمرة، فحينئذ تحرم وتشترط، فتقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إنسان مصاب بمرض مريض في الونزة حادة أو ما أشبه ذلك، وأحرم ويخشى أنه قد لا يتمكن من فعل المناسك أو العمرة، فيقول: إن حبسني، إن تمكنت ويسر الله لي وكنت نشيطا اعتمرت، وإلا فمحلي حيث حبستني. أيضا هذا يشترط. في الحج أيضا الاشتراط كيف يكون؟ نقول مثلا إنسان يخشى مثل أصيب بحادث ولا يدري متى يبرأ، فله أن يشترط. المهم أن الإنسان إنما يشرع له الاشتراط إذا كان يخشى العائق ويخشى المانع. فإذا قال قائل: الحوادث في وقتنا الحاضر كثيرة، حوادث السيارات وغيرها كثيرة، فلما لا نقول بمشروعية الاشتراط نظرا لكثرة الحوادث وكثرة الإصابات ونحو ذلك؟ فالجواب أن هذا ليس، يعني أن نسبة الحوادث، أن كثرة الحوادث التي انقل بها فليست بشيء بالنسبة إلى السلامة. يعني الحجاج الآن لو عدد الحجاج 4 مليون، من الذي يصاب بحادث؟ كم نسبة من يصاب بحادث؟ ولا واحد في 20 مليون. أواضح؟ طيب. ثم أيضا الحوادث موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في عرفة رجل وقصته ناقته، وهي ناقة، وهذا الذي نقل أيضا ربما يكون شخص سقط من ناقته أو سقط من فرسه أو سقط من حماره ولم ينقل. فالمهم أن يعني احتمال الحوادث واحتمال إصابة الإنسان نقول هذا أمر محتمل، لكن لا، هذا الاحتمال لا يساوي شيئا بالنسبة إلى السلامة. شو لم يشترط؟ ما علم. نعم. طيب قال: فإن حبس فمحلي حيث حبستني، وكيف اشترط جاز. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن الاشتراط له صور. الصورة الأولى أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والصورة الثانية أن يقول: إن حبسني حابس فلي أن أحل. والصورة الثالثة أن يشترط أنه متى أحرم أن يخرج من النسك متى شاء، يعني أن يشترط الخروج من النسك متى شاء، يشترط الخروج من النسك متى شاء. هذه كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى هي التي وردت بها السنة: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الصورة الثانية: إن حبسني حابس فلي أن أحل. إذا حصل الحابس في الصورة الأولى حل مجانا تلقائيا. الصورة الثانية إذا قال لي أن أحل، إذا حصل الحابس هو مخير، إن شاء حل وإن شاء إيش بقي ينتظر. وأما الصورة الثالثة وهي أن يشترط أن يحل متى شاء أو أن يخرج من نسكه متى شاء، فهذا إيش اشتراط غير مشروع ولا يفيده شيئا. يقول المؤلف رحمه الله: ويستفيد بالاشتراط أنه متى حبس بمرض أو غيره حل مجانا، يعني من غير مقابل. وقول مجانا يعني احترازا ممن يحل بمقابل وهو المحصر. فهذان رجلان أحرم ثم منع من دخول مكة، إما ما معهم تصريح أو مثلا مرض أو أصيب بحادث، ما الحكم فيهما؟ أحدهما اشترط والآخر لم يشترط. الذي اشترط يحل مجانا، يفسح حرامه حل، لا يحتاج إلى تقصير ولا حلق ولا شيء. الثاني ينحر هديه، يجب إن أحصرتم فما استيسر من هدي، ويحلق أو يقصر. ولهذا قال مجانا: وإن لم يلفظ بشرط، كأن اشترط في قلبه لم يتلفظ بالشرط فكمن لم يشترط. وإن لم يتلفظ بشرط، كأن اشترط في قلبه لم يتلفظ بالشرط. هذه مكررة الظهر، هذه الثانية، العبارة تكون ركيكة. وإن لم يلفظ بشرط، كأن اشترط في قلبه فكمن لم يشترط. يعني نستفيد من أن الاشتراط لا بد فيه من النطق. إذا قال ما الدليل؟ نقول الدليل حديث ضباعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: حجي واشترطي. في بعض قولي حجي واشترطي، قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم نعم. إيش؟ في أي مكان إن استطاع، يعني يبعث به للحرم أو ينحره في مكان، يعني متى قدر، يعني لو يرجع للطائف مثلا من كم الطائف ينحر. هنا فصل: ويخير من أراد الإحرام بين التمتع والإفراد والقران، والأفضل التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها. والإفراد أن يحرم بالحج مفردا، فإذا فرغ منه اعتمر عمرة. يجوز مفردا ويجوز مفردا، فمفردا باعتبار النسك ومفردا باعتبار الناسك. فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه. والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، إلا لمن معه الهدي فيصح منه إدخال الحج عليها ولو بعد السعي فيصير قارنا. ولا يعتبر صحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به في أشهره، وإن أحرم بالحج ثم طيب. يقول من فصل: ويخير من أراد الإحرام بين التمتع والقران والإفراد. هذه هي أنواع النسك الثلاثة: تمتع وقران وإفراد. والدليل على حصرها بهذه الثلاثة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. فذكرت ثلاثة: منا من أهل بعمرة وهذا هو المتمتع، ومنا من أهل بحج يعني لبى بالحج فقط وهذا هو المفرد، ومنا من أهل بعمرة وحج وهذا هو القارن. هذه الأنساك الثلاثة، الإنسان ابتداء مخير بينها. فما هي الأنساك الثلاثة؟ التمتع، عرفه المرقل أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لابد أن تكون العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تكون هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج، يحرم في أشهر الحج، فلا بد أن تقع العمرة في أشهر الحج. فلو أحرم في رمضان فليس في أشهر الحج، ويفرغ منها، يفرغ منها، فلو لم يفرغ من العمرة بل طاف وسعى مثلا ولم يقصر أو لم يحلق فليس أيضا بمتمتع. قال: ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها، لا بد أن يقيد، ثم يحرم بالحج في عامه، لأن كلام المؤلف يشمل ما لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج في سنة وحج في سنة، فلا بد أن يقيد بقوله ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من في عامه، سواء كان من مكة أو من غيرها. هذا هو التمتع. إذا التمتع أن يجمع بين أن يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل، لكن لا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج. وقول المؤلف ويفرغ منها احترازا مما لو لم يفرغ، مثاله: إنسان أحرم بالعمرة على أنه يتمتع فطاف وسعى ثم نسي أن يحلق ويقصر ثم جاء الحج وأحرم بالحج، الآن هل فرغ من العمرة؟ لا. طيب، هذا النسك، هذا الشخص، هذه تتكرر دائما يا أخوان. هنا هذا الرجل الذي طاف وسعى ولم يحلق أو لم يقصر ناسيا مع أن نيته التمتع ثم أحرم بالحج، لدينا احتمالان: هل نقول إنه متمتع لكن يجب عليه الدم لتركه الواجب، أو نقول لا دم عليه ويكون قارنا لأنه أدخل الحج على العمرة؟ أيما، الفقهاء رحمه الله يرون أن هذا قارن، أنه يكون قارنا لأنه إيش؟ أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها فيكون قارنا، ولكن الأقرب أنه يكون متمتعا، يكون متمتعا، لكن يجب عليه ماذا؟ تجب عليه الفدية لتركه الواجب. وإنما قلنا هذا لأن الرجل حينما شرع في النسك ودخل في النسك دخل على أنه ماذا؟ على أنه متمتع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأقرب في هذه الصورة أن نقول الرجل ماذا؟ متمتع، تجب عليه الفدية لتركه الواجب. قال: والإفراد أن يحرم بالحج مفردا أو مفردا، فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه، ولكن هذا لا تعلق له بالإفراد في الواقع، يعني كونه يعتمر بعد الحج هذا أولا ليس له أصل أن نجعله من المستحب، وثانيا أيضا أنه لا علاقة له بنسخ الإفراد، فالإفراد أن يحرم بالحج، وليس من شرط صحة الإفراد أن يأتي بعمرة، بل وهذه العمرة ليست مشروعة. وأما حديث عائشة أو فعل عائشة سيأتي الجواب إن شاء الله. قال: والقران، إذا المؤلف ذكر نسكين: تمتع والإفراد. والقران أن يحرم بهما جميعا، يحرم بهما يعني يجمع بينهما عند الإحرام، فيقول لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، جمع. والأفضل أن يبدأ بتقديم العمرة، أن يقدم العمرة على الحج، يعني لو قال لبيك حجا وعمرة صح، لكن الأفضل أن يبدأ القارن بذكر العمرة قبل ذكر الحج لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه صورة. إذن القران الصورة الأولى له أن يحرم بهما جميعا. الصورة الثانية مر علينا قريبا منها أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها إلا لمن معه الهدي فيصح منه إدخال الحج عليها ولو بعد السعي فيصير قارنا. إذن صورة الصورة الثانية من صور القران أن يحرم بالعمرة أولا على أنه متمتع أحرم على قال ابن الميقات لبيك عمرة وأحرم على أنه متمتع ثم أدخل الحج ينوى إدخال الحج على العمرة. وهذه الصورة هي التي وقعت لعائشة رضي الله عنها فإنها رضي الله عنها أحرمت أول ما أحرمت بالعمرة فلما وصلوا إلى سرف حاضت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي رضي الله عنها فقال ما يبكيك لعلك نفستي يعني حفظتي وهذا مما يطلق فيه الحيض أو ما يستدل به على أطلاق الحيض على إيش النفاس على الحيض فقالت نعم فأمرها عليه الصلاة والسلام أن فسلاها وقال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. هذه هي صورة إيش الصورة الثانية من صور القران. وهاتان الصورتان لا إشكال في جوازهما لكن الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج قبل الشروع هل جوازها اضطرارا يعني أن نقول إنها إنما تجوز هذه الصورة إذا اضطر الإنسان إليها أو احتاج إليها أو أنها تجوز حتى في حال السعة يعني الإنسان مثلا أحرم بالعمرة وفي أثناء إحرامه قبل أن يصل مكة أدخل الحج من غير حاجة هل هذا جائز أو أن إدخال الحج على العمرة إنما يكون إيش عند الضرورة يعني في مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها فمثلا امرأة حاضت أو شخص خشي فوات الحج يعني مثل ذهب متأخرا يعني أحرم بالعمرة ولكن تأخر في الطريق تعطلت سيارته وعلم أنه لن يصل إلا مثلا الضحى اليوم الثامن فأدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. إذن نقول هل هذه الصورة يعني الصورة الثانية من صورة القران جائزة على السواء يعني في حال السعة وفي حال الاضطرار والحاجة أو أنها إنما تجوز عند الحاجة الأقرب الثاني أنها إنما تجوز إذا احتاج وذلك لأننا إذا قلنا إن التمتع هو أفضل الأنساك وهو الراجح كما سيأتي فهو إذا أحرم بالعمرة على أنه متمتع إذا أدخل الحج انتقل بإحرامه من نسك فاضل إلى نسك مفضول نسك فاضل إلى نسك مفضول والعكس هو الصحيح ولذلك الصحابة الذين أحرموا قارنين ولم يسوقوا هديا أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينتقلوا من القران إلى التمتع هنا انتقال من المفضول إلى الفاضل. هناك صورة ثالثة للقران وهي أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه يعني أحرم بالحج قال لبيك حجا على أنه مفرد ولبى فصاحبه الذي معه سأله بما لبيت قال أنا قلت لبيك حجا قال أنا قلت لبيك عمرة وحجا وترى ما في فرق بين أفعالي وأفعالك أفعال القارئ والمفرد سواء خلنا ما دام أفعالنا سواء أخليك قارن اقرن قال كيف أقرن قال إنوي أن تدخل العمرة فنوى إدخال العمرة على الحج. شوف الصورة الأولى الصورة الثانية نوى إدخال الحج على العمرة هنا نوى إدخال العمرة على الحج فهل يصح أو لا يصح؟ المذهب أنه لا يصح المذهب أن هذه الصورة لا تصح. قالوا أولا أنها لم ترد ليست واردة بخلاف السورة الثانية فهي واردة. وثانيا أنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، وأن العمرة حج أصغر، فالأصغر لا يقوى على الأكبر، بخلاف إدخال الحج على العمرة فهو إدخال الأكبر على الأصغر. إذن يقول لا يصح أن يدخل العمرة على الحج ليصير قارنا، لأن ذلك لم يرد، ولأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر. وقال بعض أهل العلم بل إن هذه السورة صحيحة، بل إنها صحيحة وواردة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أول ما أحرم بالحج، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش بالحج، فأحرم أول ما أحرم بالحج. ثم إن جبريل أتاهم في وادي العقيق وقال يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأدخل العمرة على الحج وصار قارنا، فصار قارنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. طيب كيف حج قارنا مع أن عائشة تقول أحرم بالحج أهل بالحج، كيف يكون قارنا؟ نقول إما نجيب عن هذا بأحد أمرين، إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم أول ما أحرم إيش بالحج مفردا ثم أدخل العمرة، فيكون فيه دليل على صحة هذه الصورة. وإما أن يقال إن قولها أهل بالحج يعني اقتصر في إحرامه على أفعال إيش، اختصر في إحرامه على أفعال المفرد، لأن القارن والمفرد على حد سواء. طيب خلاصة الآن أن القران له ثلاث صور، صورتان متفق عليهما وصورة فيها خلاف. فما الصورة؟ ما الصورة الأولى غالب؟ أو أسهل شيء يعني. نعم، أن يحرم بهما معا جميعا، فيقول لبيك عمرة وحجا، والأفضل أن يبدأ بذكر العمرة. الصورة الثانية يحرم بالحج ثم يدخل عليه عمرة، ما الدليل؟ ما دليل هذه الصورة؟ أنها أحرمت الحج ثم لا أنت كنت يعني يحرم بالعمرة ولا بالحج؟ بالحج. لا تناظر. يحرم بالحج ثم يدخل العمرة. طيب. ثم يدخل العمرة هنا. إيه خطأ. اللي حديث حديث عائشة لا. لا جم حديث عائشة. لا نبي الصورة الثانية إحنا. هذه الصورة الثانية. إيه لا ليست الصورة الثانية. يحرم بالحج ثم يدخل العمرة. لا. كذا مكتوب في كتاب. وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة كذا. إيه. مكتوب كتاب أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليه قبل الشروع. وين اللي؟ ما عندي مكتوب. أي هذاك ما يصح بعد، ما يصح. أنت ودك تناظر بس طحت على اللي ما يجوز. أنت بتناظر لكن عينك أو عيناك سقطت على الصورة الممنوعة. الصورة المشروعة السطر الأول. أي. أن يحلم بهما جميعا. أي أو. أو أن يحلم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. هذا اللي نبيه إحنا. أي. الصورة الثانية إذن يحلم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، ودليل الحديث عائشة. الصورة الثالثة ما ذكرها المؤلف بقول وإن أحرم بالحج ثم أدخل العمرة لم يصح. لم يصح. والصواب أنها صحيحة. هذا. يقول في هذا الوقت قد كثر الزحام في الحمام إذا كشق الغسل من الميقات، لأجل ذلك لو اغتسلنا في البيت. معنية الاغتسال هل يحصل أجر؟ نعم يحصل. يعني الآن بعض الحملات يذهبون مثلا في اليوم السابع. من المعلوم أن الميقات يكون مزحوما شديدا، وبعض أيضا حتى بعض الحملات يأخذون استراحات في الطريق، يستأجرون استراحات تكون أيضا مزحوما. تقول إنسان يتجهز قبل خروجه من البيت، يغتسل ويتنظف في البيت على راحته، ثم إن شاء الله إذا وصل هناك إن تمكن من أن يعني يغتسل، أن يرش بدنه بالماء ولو رشا فذاك، وإلا يكفيه إن شاء الله تعالى. يقول في مذهب الشافعية التلفظ بالنية سنة، لو قالوا كما نقول في التلبية التلفظ عندنا ليس بنية، لكن إظهار ما في القلب كيف نجيب؟ لا هو لا لا لا يتلفظ، يقول اللهم إني نويت، هذا تلفظ بالنية. أما مسألة لبيك فهذا هو هذا إيش؟ إظهار النسك، هذا بمثابة تكبيرة الإحرام. شوف الآن عندنا تكبيرة إحرام وعندنا نية، فمثلا إنسان أراد أن يصلي واللهم إني نويت أن أصلي العشاء، هذا تلفظ بالنية. تكبيرة الإحرام بمنزلة أو التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام. هي بمنزلتها لا من حيث الحكم، من حيث الحكم، لكن الحج لو لم يلبي صح، لو نوى بقلب صح. نعم. ولا يعتبر من صحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به. طيب هذه الأنساك، هذه الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد، أفضلها ما مشى عليه على ما مشى عليه المؤلف التمتع ثم الإفراد ثم القران، التمتع ثم الإفراد ثم القران. وجه ذلك أما التمتع قالوا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش أمر أصحابه به، فقال افعلوا ما أمركم به اجعلوها عمرة. وأما كون الإفراد أفضل فلأن عمر رضي الله عنه كذا كانوا يختارون الإفراد دون القران ثم لذلك القران، ولكن الصواب أن الأفضل التمتع ثم القران ثم الإفراد، تمتع ثم القران ثم الإفراد. وأما ما جاء عن عمر أو عثمان رضي الله عنهما في ذلك فقد عللوا، قالوا لئلا يبقى البيت مهجورا، يعني الإنسان يعني كونه مستحب الإفراد لهذا السبب، لأن الناس في الوقت السابق سابقا كان يشق عليهم المجيء إلى مكة، فكانوا إذا أتوا إلى مكة أتوا بنسك حج وعمرة إما تمتع وإما قران، فلذلك كان عمر رضي الله عنهما كان يأمر الناس بالإفراد، لأجل أنه إذا أتى إذا سافر للحج سافر مرة ثانية للعمرة. إذن الأفضل التمتع يليه الإفراد يليه القران ثم الإفراد، وإنما كان القران يلي التمتع لسببين، أولا أنه يحصل على نسكين، وثانيا أنه نسك الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يلي ذلك الإفراد. لكن قلنا فيما سبق أن القاعدة أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ففي زمن الآن مع كثرة الزحام والمشقة والحرج الشديد كثير من الحملات أو بعض العائلات يذهبون إلى مكة في اليوم السابع، منهم من يتمتع ومنهم من يقرن. الذين يتمتعون في الواقع إذا قدموا إلى مكة ذهبوا إلى المسجد الحرام ليؤدوا العمرة، إذا ذهبوا إلى المسجد الحرام بعضهم ما يأتي إلى منى ولا يفرغ من العمرة إلا إيش من الغد من الصباح من الزحام شدة الزحام فيلحقهم من المشقة والعناء، والله به عليم، ولا سيما إذا كان معهم نساء، وهو في الواقع لم يتمتع المتعة الحقيقية، لأنه لما قدم مثلا وصل إلى مكة مثلا المغرب ليلة السابع دخلوا الحرم ومسجد الحرام، ما وصلوا المخيم إلا الساعة الثامنة صباحا، وهذا مشاهد. ثم إذا وصل المخيم الآن دخل وقت التمتع، لم يحصل إيش تمتع حقيقي. فلذلك كان نقول أفضل في مثل في حق هؤلاء دفعا للحرج والمشقة وتنويعا في النسك أن يكونوا إيش قارنين، أن يكونوا قارنين، فهمتم؟ وهذا مما هو هذا من التيسير في الحج يا إخوان، هذا قلنا فيما سبق من التيسير في الحج، يعني التيسير في الحج يكون بأمرين، الأمر الأول إرشاد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا، هذا التيسير في الحج، إرشاد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا. مثاله: أرشدهم إلى القران ولو كان القران مفضولا تيسيرا. مثال آخر: أرشدهم إلى مثلا الجمع في الرمي، من لم يستطع أن يرمي كل يوم يجمع وإن كان مفضولا. يرشدهم مثلا إلى تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم 13 وإن كان مفضولا. هذا التيسير في الحج. إذن التيسير في الحج له قاعدتان أو ضابطان. الضابط الأول إرشاد الناس وتوجيه وإرشاد الناس وتوجيههم إلى الفاضل، إلى المفضول، استغفر الله، إلى الجائز وإن كان مفضولا. إرشاد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا. وذكرنا ثلاث أمثلة: أن ترشدهم إلى القران وإن كان مفضولا، ترشدهم إلى الجمع في رمي الجمرات، ترشدهم مثلا الدفع من مزدلفة آخر الليل وإن كان مفضول، لأن الأفضل أيما أفضل، أن يبقى إلى الفجر أو يدفع، البقاء أفضل لا شك، ترشدهم إلى هذا. ومثله أيضا طواف الزيارة، طواف الإفاضة، وسعي الحج. الضابط الثاني من ضوابط التيسير في الحج أن لا نلزم عباد الله بما لا دليل عليه، سواء كان ذلك في ترك واجب أو فعل محرم. إن نلزمهم بفدية إلا بيقين، فلا نلزم الناس بالفدية سواء كان ذلك بترك محظور، بفعل محظور أو ترك واجب، إلا ما ورد فيه الشرع. هذا بالتيسير بالحج. وأما كون بعض الناس وبعض المفتين ما يتكلم إلا بالدماء، دم عليك، دم سويت، دم سويت، دم حلقت، غطيت رأسي، دم، وهكذا يوزع دم، يعني بيكسب بنك الإسلامي للتنمية أو حق المواشي، يقول هذا خطأ، هذا خطأ في الواقع. لأن كثيرا من المسائل التي قيل فيها الإلزام بالدم أو الفدية محل نظر، بل القول فيها ضعيف جدا كما سيأتي. يعني إنسان مثلا حك رأسه أو سقط منه شعرات، يقول عليك دم. ثم أيضا الإلزام بالدم في محظورات الإحرام غير صحيح. يعني كون إنسان مثلا غطى رأسه يقول عليك دم، حلق شيئا من رأسه أو قلم ظفره أو تطيب عليك دم، نقول هذا غير صحيح، هذه الفتوى خاطئة. لماذا؟ نقول لأن هذا محظور ولا غير محظور؟ محظور. فدية المحظور التخير، يقول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن هذا الذي أفتى بوجود بالدم أولا خالف أمر الله عز وجل في التخير، فالله عز وجل خير وهذا عين واحدا. ثانيا أن الله عز وجل أخر الدم، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأخر فقدم ما أخر الله. يعني من ليس كل الناس يستطيعون النسك، من الناس فقراء يقول أنا أستطيع أنا أطعم 6 مساكين. يعني شوف الآن النسك اللي بيذبح شاة أقل شيء 400 ريال، هو فقير، يقول أنا أريد أن أطعم 6 مساكين لكل مسكين ها كم؟ نصف صاع. نصف الصاع نقول مثلا كيلو ونص تقدير، كم كيلو؟ كيلو ونص في 6 9 كيلوات، كيلو 10 كيلو، كم من رز؟ 10 كيلو، أبو كاس أغلى شيء ها كم؟ ها 60، يعني يمكن بيشري من الدولي أبو خروف ورخاص 30 ريال. يعني شو الفرق الآن؟ يعني فقير وفر على نفسه كم؟ 350 ريال. بل بعضهم يقول أنا ما عندي مال أصوم، كم يصوم؟ 3 أيام. إذن الفقه حقيقة، ومن من من من حسن الرعاية بالناس إرشادنا مثل هذا، أنك لا تعين تقول عليك دم. وهؤلاء ونقول في الغالب بعضهم، يعني من بعض الدعاة اللي يعملون في الفتية وهم ليسوا بعضهم أهل الفتية، بعضهم يفتي عن جهل ما يدري أصلا لا يدري أن المحظور يخير فيه، يسمع أنه ما يجوز حلق الرأس وفيه دم دم دم وهكذا، ويظن أنه لا فرق بين ترك الواجب وبين فعل المحظور في المحظور. طيب نعم الآن، طيب ما الفرق التمتع والقرن والإفراد؟ ما الفرق بين عمل القارن والمفرد؟ القارن والمفرد عملهما سواء، لا فرق في العمل في عمل المناسك بين القارن والمفرد، يفترقان في أمرين. أولا النية، النية، وثانيا أن القارن يحصل على نسكين والمفرد يحصل على نسك واحد، وثالثا وجوب الهدي على القارن دون المفرد. المفرد والنية معروفة، يعني إن شئت أقول يفترقان في أن القارن يحصل على نسكين والمفرد نسك، ووجوب وجوب الهدي. نعم إيش المراد؟ وإن كان مفضولا يعني ما أباحه الشرع. يا أخي نقول الضابط الآن، كثير من الأخوة الآن أخوان من طلبة العلم يرشدون الناس التيسير في الحج، التيسير يسروا التيسير في الحج وما أشبه ذلك، ويكتبون ويصنفون، لكن ما هو التيسير في الحج؟ هل التيسير في الحج إسقاط الواجبات؟ يعني بعضهم يسر في الحج بأن أجاز الدفع من عرفة قبل الغروب، هل التيسير في الحج؟ من التيسير في الحج مثلا أنه أسقط بعض الواجبات، قال يصر إذا كان زحام يسقط طواف الوداع، هذا من التيسير في الحج، هذا ليس تيسيرا. التيسير في الحج كما قلنا ضابطه أمران، الأمر الأول أن ترشد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا. فالناس الآن كثير منهم تمتع تمتع، أرشدهم قل يا أخي كونوا قارنين، أنت معك عائلة الآن، يعني إذا وصلت إلى مكة إلى ليلة الثامن ستطوف وتسعى، يتحتاج وهذا المشاهد، يعني كثير منهم لن يحضر إلى المخيم إلا بعد الفجر، بعد الفجر ثم إذا حضروا ولهم متعبين يسقطون مرضى، مع أن غدا يوم عرفة سيكون يوم دعاء وابتهال، فلا تجد منهم نشاط. فنقول الحمد لله كونوا قارنين، والقران الحمد لله نسك، نسك الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا أرشدناهم إلى جائز وإن كان مفضولا، لأن التمتع عند الإطلاق أفضل. ثانيا من الإرشاد إلى الجائز أيضا الرمي، رمي الجمرات. إنسان مثلا يقول أنا منزلي بعيد أو علي مشقة أن أذهب كل يوم أرمي، فهل أوكل وكل شخص أو أؤخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر؟ تقول أخر، لأنك إذا أخرت فعلت العبادة بنفسك، هنا أرشدناه إلى الجائز وإن كان مفضولا. طيب طواف الزيارة الأفضل أن يفعل يوم العيد، يفعل يوم العيد، إرشاد الناس إلى الجائز أن تقول أخروا طواف الزيارة إلى الخروج، لا تطوف يوم العيد، لأن الناس حتى لو قلنا كل جميع الحجاج يطوفون يوم العيد لم يسعهم الحرم، ما يتسع المسجد الحرام لهم، فنرشدهم نقول اجعلوا الطواف إيش آخر الأمر. ولذلك في صورة الرجل الذي قرن مثلا هو وأهله، نقول يتجه من الميقات يحرم ويلب ويذهب إلى المخيم، لا يذهب إلى المسجد الحرام إلا يوم الثالث عشر، يطوف ويسعى ويمشي الحمد لله. هذا التيسير ولا لا؟ تيسير. الضابط الثاني في التيسير ألا نلزم عباد الله إلا بدليل وبينة، فلا نلزمهم بفدية إلا بما دل عليه الشرع، بدل عليه الشرع. أما أن يكون إلزامهم بفدية بأقوال ضعيفة أو باجتهادات ربما تكون خاطئة فلا، هذا من التيسير، لأن الأصل براءة الذمة. فالإنسان الذي مثلا سألك عن شيء وقال فعلت كذا، الأصل براءة ذمته من أن تلزمه بالفدية، فلا تلزم بالفدية إلا في أمر متيقن. نعم نعم نعم قارن قارن القارن الحمد لله نقول لا تتمتع، كن قارنا. وكثير كثير من اللي جربوا القران قال الحمد لله اني كنا قارنين الحمد لله ان تحصل على مستكين عمره وحج. بل بل بل ان القارن تجزئ، ولهذا قال الفقهاء تجزئ عمره القارن عن عمره الاسلام. الا ان الانسان حج لم يحج ولم يعتبر محج قارنا، عمرته عمره القران تجزئ مع انها مندرجه. نعم يرشدون ايش؟ لا مو بشاق، ما في بنوك الحمد لله. هذا اللي يشاق المفرق اللي لحاله الان. الان الهدي بالنسبه للهدي الذي يحجون مع الحملات صاحب الحمله يتكفل فيه. ولا انت الان في حال الساعه، يعني انت الان تريد ان تحج وتهدي، اذهب الان البنك الراجحي موجود عندهم. ها ما مشى يعني انت مشقه تذهب البنك الراجحي اللي لا لا يعني احد القائمين فيه لجان شرعيه، يعني البنك الاسلامي للتنميه هناك لجان شرعيه، في اساتذه الجامعات يشرفون عليهم، هناك اطباء يشرفون عليهم، يعني لا يمكن ادخال شيء من المواشي ان يكون فيه مرض وفيه الحمد لله. ما دام ان القائمين عليه وناس ثقات الحمد لله. حتى انت لو اعطيت واحدا هذا يمكن بعد يذبح مريض ويمكن يذبحها صحيحه. نعم. ولا يعتبر بصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به في أشهره، وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ولم يصر قارنا بل مفردا، وعمل القارن كعمل المفرد في الإجزاء، ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج وتندرج أفعال العمرة في الحج. طيب ولا يعتبر بصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به في أشهره، وهذا مبني على ما سبق أنه يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، وقلنا إن الصواب أن الحج لا يصح الإحرام به قبل أشهره، وعلى هذا فهذه مسألة إيش غير صحيحة، بل نقول بدل ولا يعتبر ويعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة أن يحرم به في أشهر الحج. قال وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه به ولم يصير قارنا بل مفردا، وهذه الصورة الثالثة التي ذكرناها أنه يحرم بماذا؟ بالحج ثم يدخل العمرة عليه، وقد دل عليها ما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم أول ما أحرم مفردا، ثم أتاه جبريل عليه السلام في وادي العقيق وقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وفي رواية حجة في عمرة وحجة. ويجب على متمتع وقارن دم نسك لا يجب. طيب عمل القارن كعمل المفرد في الإجزاء، ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج وتندرج أفعال العمرة في الحج. عمل القارن والمفرد سواء فلا فرق بينهما، وإنما الفرق بينهما أن القارن يحصل على نسكين والمفرد نسك واحد، والثاني أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. قال ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج. من المعلوم أن العمرة إحرام وطواف وسعي، لا بد أن يكون السعي بعد الطواف. إذا كان قارنا يسقط الترتيب، بل المشروع لمن قدم مكة مفردا أو قارنا أن يطوف للقدوم وأن يسعى للحج. هنا قدم السعي وسوف يطوف طواف الفرض يوم النحر وما بعده. فلو اعتبرنا أعمال العمرة قلنا ما يصح، لأنه ما في ترتيب، قدم السعي على الطواف. لكن هنا المؤلف يقول يسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج وتندرج أفعال العمرة في الحج، ويرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، وقال لعائشة رضي الله عنها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. والله أعلم. ممكن إن شاء الله. نعم. من ذهب متمتع فلما وصل نسر ولم يعتمر وذهب إلى المخيم. يصبح قارن. نعم يكون قارنا. لكن ذكرت مشيخ من نسى الحلق حتى أتى الحج فإنه لا يعتبر قارن. من إيش؟ ومن نسي ولم يحلق. إيه هذا لأنه نوى هذا نوى التمتع لكن نسي النسك. يعني إنسان أحرم بالعمرة على أنه متمتع طاف وسعى لكن نسي وحل ولبس أحرامه. لو سألته هذا تقول وش أنت؟ قال أنا متمتع. وهذا الآخر لا، هذا ترك العمرة. نسي أيضا. شو نسي؟ ها؟ نسي أو جهل. بس ما يمكن هذا نجعله متمتع وهو لم يطوف ولم يسعى. الأول فعل الطواف والسعي، والطواف والسعي ركن من أركان العمرة. أنا قلت تحول. حتى لو تحول. يعني أنت هذا المتمتع اللي طاف اللي قدم متمتع وراح للمخيم ولم يطوف ولم يسعى، كيف نجعله متمتعا وهو لم يطوف للعمرة ولم يسعى؟ أين سعي العمرة؟ أين طواف العمرة؟ يلزمك واجب، ترك الواجب يلزمك. لا لا، ما يبارك فيك، ما في فدية. الطواف ركن والسعي ركن، اللي يجبر بالفدية الواجب. شوف العمرة أركانها إحرام وطواف وسعي، الحلقة والتقصير واجب. الحج أركانه إحرام إيش والوقوف بعرفة والطواف والسعي. شوف المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار تجبر بالفدية. لكن لو أنه لم يقف بعرفة قال أجبر بالفدية ما يصح. لو لم يطف يقول أجبر بالفدية ما يصح. فالأركان مثل أركان الصلاة. الآن لو الإنسان في الصلاة ترك الركوع يسجد للسهو؟ لا، ركن لا بد من الاتيان به. لكن لو ترك التشهد، ترك التسبيح في الركوع والسجود يجبر.